إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن مما يفت في عضد الأمة من الآفاء والأدواء ما ظهر أثره ومنها ما تأصل في أعماقها فغار وصار يفرز أدرانا وصديدا وقيحا قبيحا ظهر على جسدها تفرقا وتشيعا وبان على وجهها اضمحلالا وضمورا ومن تلك الأدواء التي طفحت بسببها بلوى التفرق التقليد والتعصب المذهبي فإذا بالأمة أصبحت فرقا لكل منها مسمى تستميت في الدفاع عنه بالباطل تلك الفرق كل فرقة تستميت في الدفاع عن أربابها وأصحابها ومؤسسيها وهذه الفرق لم تكن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت الأمة فرقاً لكل منها مسمى يستميت في الدفاع عنه بالباطل فهذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وذاك حنبلي وهذا ظاهري وذاك صوفي وهذا أشعري وذاك معتزلي وهذا شيعي وقس على ذلك فهناك أيضاً إخواني وتبليغي وجهادي وتكفيري وغير ذلك من المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان والناظر المتبصر يعرف أن مرجع ذلك إنما يعود للجمود والتقليد والحيدة عن الوحي الإلهي والبعد عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقديم آراء الرجال وأقوال الزعماء الذين لا تستنير بنور الكتاب والسنة وما أعرض الكفار والمشركون ومن هم شابههم في الضلال والإغواء والبدعة والتفرق والتحزب ما أعرضوا عن كتاب الله إلا بسبب تقليد الآباء والزعماء واتباع الهوى وإيثاره على الحق قال ربنا تعالى عن الكفار والمشركين لما كان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أن يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولذلك الواجب عليك أخي المسلم أن تحكم رسولك صلى الله عليه وسلم في كل أمر كي يسلم دينك وتحذر على نفسك من الوقوع في الفتنة أو العذاب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً وقال ربنا تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن كان وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق. فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفوراً له، بل ذلك المخالف الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له لأنه اجتهد فأخطأ، إذا كان من أهل الاجتهاد والفتوى وأهل العلم الكبار، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره، أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. وكيف يخالف وكيف يكره هذا الإمام وهذا العالم وهذا الجهبذ وهذا البحر الواسع من العلم، كيف يكره ذلك إذا كان قوله وإذا كان كلامه معارضاً لقول الرسول، والأئمة كلهم مطبقون ومجمعون على أن الذي يأتي به من قول إنما كل ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك في الأئمة الأربعة يا عبد الله الأسوة والقدوة، فهم كانوا يخبرونك ويأمرونك إذا كنت متبعاً لهم، إذا كنت تقتضي مذهبهم، أن تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خالفت أقوالهم فترد أقوالهم عليهم مع حفظ مكانتهم، ويؤخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، ويقول حرام على من أن يعرف دليلي أن يقتدي بكلامي، حرام على من يتبعني على من يسمعني أن يأخذ بقولي ما لم يعرف دليلي. ويقول رحمه الله فإذا قلت قولاً يخالف كتاب الله وخبر الرسول فاتركوا قولي وخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام أبو حنيفة يقول ذلك، ونشهد ونعاين ونرى في كل سنة من رمضان في آخر رمضان الكلام عن زكاة الفطر، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نخرجها صاعاً من طمر أو صاعاً من شعير، المهم أن تخرج طعاماً كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي من هو يريد جهلاً منه أن يخالف رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول الإمام أبو حنيفة أفتى بأن زكاة الفطر تخرج مالاً، وهذا الإمام أبو حنيفة يقول إذا خالف قولي قول الرسول فاتركوا قولي وخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنصف الشعراني حينما ذكر الإمام أبي حنيفة في الميزان فقال واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة أنه لو عاش حتى دونت الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها، وترك كل قياس كان قاسه، وكان القياس قلا في مذهبه، وقال في موضع آخر: حينما أورد عليه بعض الناس شبهة أن الحديث ظهر لهذا المتبع وهذا المقلد ولم يأخذ به إمامة، فقال: فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ فالجواب الذي ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر بها ووقف عندها لربما كان أمرك بها فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه. ومنه قال: لا، ومن قال: لا أعمل بحديث إلا إذا أخذ به إمامي، فاته خير كثير، كما عليه كثير من المقلدين للأئمة في المذاهب. وكان الأولى بهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذاً لوصية الأئمة، لأن المقلد هذا لا يكون أبداً عالماً ولا شيخاً ولا حتى طالب علم، حتى إن الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. ولذلك ذم الله تعالى التقليد في كتابه ونهى عنه كما أخبر الله تعالى في كتابه وحذر منه كثيرا. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية سمعه عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله لم نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس إذا أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال اتبعتوهم؟ فقال عدي: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عبادتهم. وقال تعالى ذاماً للكفار والمشركين: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال تعالى: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد مع ما ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهم وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد. فالمقلد هذا إذا كان يريد أن يتبع ما جاء في كتاب الله عز وجل وكذا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة، أن يسأل عن دينه ولا يقلد دينه الرجال، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، لأن الذي يتكلم بهذا يا عبد الله، وانظر إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى: الذي يطلب العلم ولا حجة له كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدغه ولا يدري. فالذي يتكلم بما يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام ضلالة وفتنة، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضللين، وكذا حذرنا صلى الله عليه وسلم فقال: دعاة على أبواب ضلالة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضللون. وقد شبه الحكماء والعلماء رحمهم الله تعالى زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. فاحفظ دينك يا عبد الله، واحرص على دينك أن يذهب منك سدى، فتكون من المقلدين الذين يقلدون أي أحد، يتبعون كل ناعق يخرج لنا في القنوات وغير ذلك، يحمل لنا من الشهادات ما لم ينزل به الله عز وجل به سلطانا، يتكلم بكلام ربما يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بها في النار 70 خريفا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه أسوة في الشر. ولذلك إن أردت أن تقلد فقلد كتاب الله، واتبع رسولك صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم وبارك على من علمهم. ولذلك مر بك قول الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. وكذلك قال ابن المعتز رحمه الله: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد، لأن المقلد هذا إذا قال له إمامه افعل كذا افعل كذا فعله، دون أن يسأل عن دليل ودون أن يسأل عن برهان أو حجة. وكذلك البهيمة عياذا بالله عز وجل، فصاحبها يقودها ويجرها فتنقاد له دون أن تعترض في شيء. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في معنى كلام ابن المعتز رحمه الله: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. فأنت يا عبد الله إذا كنت تريد لنفسك حظا في دنياك وأن تحافظ على دينك فلا تقلد دين كالرجال، لأن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، وهم كلهم أمروا باتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا كلاما يخالف أمر الرسول فكلامهم مردود مع حفظ مقامتهم وجلالتهم وشأنهم، ويؤخذ بكلام الرسول. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الأئمة إذا كانوا أجمعوا على حرمة التقليد وعدم التقليد فإن هذا إنما يصرف لطلبة العلم وعلمائه ومشايخه الأفاضل الكبار، ولا يصرف للعامة، لأن العلماء أيضا أجمعوا بأن العامة ينبغي أن تقلد وتتبع علماءها ومشايخها متبعين قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن بدون تعصب، وإنما يكون باتباع الدليل. لأنك إذا سألت رجلاً عنده مسحة علم يعلم في دين الله عز وجل ما وفقه تعالى له، فسألته عن مسألة معينة فأجابك وذكر لك الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لم تكن متبعاً لهذا الرجل، بل أنت متبع لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قد انتهى. وأما الإمام مالك فيقول رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال رضي الله عنه: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيقول: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، أي لا يعلمها، لأنه رضي الله عنه قال في قول آخر: لا يحيط بجميع العلم إلا نبي. فمعلوم أن الإمام هذا والعالم والشيخ هذا يقيناً ينسى مسألة أو لا يعلم مسألة، لأنه ليس بمعصوم. فإذا كان ذلك كذلك فيقول الإمام الشافعي رحمه الله: فما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله وهو قولي. ويقول رحمه الله: فإذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا سنة رسول الله ودعوا ما قلت. ويقول رحمه الله: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. ويقول رحمه الله: إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النبي خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. انظروا لهذه الأقوال عباد الله، ثم انظر إلى ما هو على الساحة من تقليد المشايخ والأحزاب والجماعات والفرق بغير ما أنزل الله عز وجل. يتبعون مشايخهم ويتبعون أحزابهم ويتبعون جماعاتهم، ومعلوم أنه لا تفرق في الإسلام، فلا جماعات ولا أحزاب تقام عليها الولاء والبراء، إنما الولاء والبراء يكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فلا تفرق ولا أحزاب. بل ربنا تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذكر تعالى أن التفرق هذا من صفات المشركين والكفار، فقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة بالآثار بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله عنه: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقول أعلام الهدى لا يعمل في ديننا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا، بل أصل ذلك فاطلبوا. هذا قول الهداة الأربعة في ديننا يا عبد الله، ألا تتعصب لأحد، ولو كان هو الإمام أبو حنيفة، لو كان مالك، لو كان الشافعي، لو كان أحمد، لأنهم جميعا أمروا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن خالفت أقوالهم قول الرسول. فإن خالفت أقوالهم قول الرسول يرد قولهم، يرد قولهم ويؤخذ بكلام الرسول. ولا يعني هذا يا عبد الله من الاستناد للدليل للكتاب وكذا ما أخبر النبي في الخطاب التنقص من قدر الأئمة أو الحط من شأنهم، بل هم الذين يفهمون كتاب الله، ونستنير بنور علمهم في فهم كتاب الله عز وجل وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة الذين يخرج من يخرج من المبتدعة والضلال والزنادقة يتكلمون في أمثال الإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود السجستاني والنسائي والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد ومالك وغير ذلك من الأئمة فضلاً عمن بعدهم من ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغير ذلك من أئمة الإسلام وأئمة السنة الذين لم يدعوا إلا إلى قال الله قال رسوله بفهم الصحابة. يخرج أولئك يشككون في ديننا، ولسنا ندافع عن هؤلاء الأئمة لكون أشخاصهم، إنما هؤلاء يخطئون ويصيبون، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، ولكنهم لكونهم قدموا لنا من العلم الصحيح الذي جاء عن الله وعن رسوله بفهم صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الزنادقة الذين يطعنون في أئمتنا لا يجوز، بل يحرم على مسلم لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ولا يعلم ما تصح به صلاته أو وضوءه أو غير ذلك مما فرض عليه يقينا، لا يعلم على هذا الرجل أن يستمع لأولئك، لأن الله عز وجل قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرهم. فأنت إذا استمعت لأولئك وظننت نفسك عالماً وشيخاً كبيراً حتى ترد على أولئك أو تنظر ما يشككونك في دينك وما يلقون على قلبك من الشبه، فأنت بذلك واهم، حتى إن الأئمة كلهم كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدع والزيغ، حتى الإمام مالك فإنه دخل عليه رجل يسأله عن مسألة فيقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له يدان ولكن تليق بجلاله وكماله، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ليست كأيدينا، له وجه يليق بجلاله وكماله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ليس كوجوهنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا الرجل يسأل الإمام مالك كيف استوى، ما كيفيته؟ الله يقول ليس كمثله شيء، لا نعلم الكيفية، إنما نؤمن بأنه استوى أي علا وارتفع، وهذا يسأل الإمام مالك، فيقول رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأخرج. أمر بإخراجه وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة، حتى إن كثيرا من العلماء كان إذا لقيهم أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع فيسألوهم في كلمة فيقولون لهم ولا نصف كلمة. هذا هو قول الأئمة يا عبد الله، أن تتبع ما جاء في كتاب الله عز وجل، وأن تتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة، واعلم بأن المخالف للأئمة أو المخالف من الأئمة إنما يقع ذلك منه لعذر من الأعذار، ليس يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المخالفة لا تقع من الأئمة ولا تقع من أحد منهم رغم أنهم غير معصومين، إنما هم متبعون النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لا يقعون في مخالفة إلا لعذر، كما قال ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سننه دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد منهم قول قد داء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول أو اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فالتعصب للأقوال والآراء والأشخاص من عادات أهل الجاهلية، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ما ينبغي لأحد أن يحمله تحننه لشخص وموالاته له على أن يبغض معه بالباطل، على أن يتبع قوله ويطرأ قول رسول الله أو يعطل لأجله حدود الله عز وجل. وقال رحمه الله: فمن تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية، حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسباً إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية. ويقول العلامة الفوزان حفظه الله: إثارة العصبيات والقوميات والحزبيات وما إلى ذلك، كل ذلك من دعوى الجاهلية. وكذا التعصب للأقوال والمذاهب التي لا دليل عليها. ولأجل هذا التعصب يا عبد الله ظهرت لنا أقلام مسمومة مع حفظ مكانتهم، وأنهم إن شاء الله يأخذون الأجر الواحد، اجتهدوا فأخطأوا فوافقوا، ما لم يوافق الحق وافقوا الباطل بأقوالهم. فانظر إلى هذه الأقوال وهي مدونة للكتب، مدونة في الكتب للأسف، تلك الأقوال، ما قاله أبو حسن القرخي وهو حنفي من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا، أي تخالف ما قال بخلافه الإمام أبي حنيفة، فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. وقال بعضهم: انظر إلى شدة التعصب يا عبد الله للآراء والأقوال والأشخاص. يقول بعضهم: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. يدعو هذا الرجل على من يرد قول أبي حنيفة باللعن والطرد من رحمة الله. ويقول بعضهم: ومالك، ومالك المرتضى لا شك أفضلهم، إمام دار الهدى والوحي والسنن. وقال بعضهم: وإن حياتي شافعي، فإن أمت فوصيتي بعدي بأن يتشفعوا. وقال بعضهم: أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. كل ذلك تعصب للآراء والأشخاص والأقوال، وإن كانت تلك الأقوال تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الصرخة مدوية، وجاء النذير من إمام كالزمخشري رحمه الله تعالى وعفى عنه على ما عنده من خلل في الاعتقاد. يقول عفى الله عنه: إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفياً قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكياً قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبلياً قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلمون. فهذا يا عبد الله مجمل قول في أن التعصب للآراء والمشايخ والأحزاب والأشخاص بغير دليل من كتاب أو سنة من خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمقلد هذا ليس متبعاً لإمامه الذي يزعم أنه يقلده، بل هم كلهم أمروا بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأمروا إذا كان قولهم مخالفاً لقول رسول الله فيرد قولهم عليهم ويؤخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حفظ قدر تلك الأئمة والحفظ والعلو من شأنهم ومن مكانتهم وقدرهم، فقد اجتهدوا فأخطأوا فيما خالفوا فيه الرسول. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم اجعلنا متبعين لقول نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا مقلدين لأحد من الأئمة كائنا من كان. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.